أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. في آخر حاجة قرأنا أنه يشبهون أو يقربون يضربون المثل لأخلاق الصوفي بأربعة أمثال: بالنار والماء والهواء والتراب. وآخر كلام جاء ببيت شعر من هذا الرجل الفارسي الأصل، ولكن تمكن من أسرار اللغة العربية وعبقريتها الفنية، ويكفي أن تقرأ قصيدة النفس مثلا: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع عن أحوال النفس أو الروح. وهنا جاء بيت يلخص هذه الأربعة الأمثال، وهي التراب والماء والهواء والنار، ببيت يقول فيه أن النظرية منسوبة إلى أحد علماء الإغريق القدامى، وهو أبوقراط أبو الطب. والطب عبارة عن مزاج الإنسان، والمزاج يتركب من عدة عناصر، والعناصر عندهم أو ما يسمى بالأسطقسطات. أسطقسط يعني عنصر أساسي في تركيب الكون حسب المعلومات القديمة عندهم. يقول: وقول بقراط، عرفت بقى بقراط والموضوع وكده، وقول بقراط بها صحيح نار وماء وسرا وريح. شوف الكلام ازاي منسجم ومتدفق من رجل فارسي الأصل. ومنا عرب أو أعاريب لا يحسنون نطق العربية. نار وماء وسرا، سرى يعني التراب، وريح وهو الهواء. وهنا أنا أسألكم سؤال على طريقة اللآل، إن حسن ما بيفهمش وعشان كده بيسأل الناس عشان يفهم زي بعض. فما الفرق بين ما يسمى ضابطا، الضابط باء وطاء، والقاعدة؟ القاعدة والضابط، ما الفرق يا شيخ؟ الضابط يجمع فروعا من باب واحد، والقاعدة تجمع فروعها من أبواب شتى. لا، مش بالضبط. قد يكون هذا قريب من المعنى، لكن ليس هو بالضبط الفارق. من يجاوب تاني؟ الضابط يختص بباب معين، بباب. والقاعدة تجري في أبواب؟ لا، برضو لا، برضو لا. والأدلة ظاهرة جدا، يعني هقول لكم القاعدة، أضرب لها مثال وبعدين أعرفها. وأنا متعمد ذكر هذا المثال لأنه من الوضوح بمكان. يقول فقهاء المالكية، يعني قاعدة من القواعد، ما هو قواعد فقهية عامة لكل المذاهب. ومن القواعد زي اسمه الجرافيك، اسمه بالعربي، ماليش كلمة عربي. لا، ابحث عن كلمة عربي. حضرتك قلت لي التعبير عند بقراط. حضرتك قلت لي التعبير عن الصورة عن الكلمات بالصور. ده تعريف لكن مش تسمية. نعم، عايزين كلمة واحدة. يقول لك ايه؟ كل عضوين في أحكام الطهارة، يعني الجسم فيه الدماغ، أنت عندك دماغين، واحد بطن، واحد، لكن الإيدين اثنين، الرجلين اثنين، الأذنان اثنان، وهكذا. من الأعضاء ما هو فريد واحد، ومن ما هو مزدوج. أنا قلت بكده قاعدة لغوية في هذا الصدد، كل عضو مفرد فهو مذكر، يعامل في اللغة العربية معاملة المذكر، وكل عضو مزدوج يعني تقول هذا البطن وهذا الدماغ، ما تقولش هذه، لكن هذه اليد. ليه؟ للسبب ده. لكن القاعدة الفقهية وهي أساسا في المذهب المالكي وهي مراعاة في مذاهب أخرى، كل عضوين أو كل عضو مزدوج الجزئين فإنه يبدأ فيهما باليمين، طهارة تبدأ باليمين، اليدين تغسل الذراع اليمنى قبل الذراع اليسرى، وهكذا الرجل قبل اليمنى قبل اليسرى. إلا طبعا إذا كان مفرد خلاص هيغسل مرة واحدة، إلا واحدة وهي الاستنشاق بالأنف، فإنه يبدأ فيهما بالشمال. مين عارف القاعدة دي؟ أنا قرأتها في كتاب من كتب الملكية، مش فاكر عنوان، واحد خذوا مني ملك اسمه حاتم، موجود كل. فهذا يشمل أبوابا، وهو انت قلت مش عارف ايه ما ذكرت. لا، وللعلم شمول القاعدة لا يتنافى مع الاستثناء، لأن الاستثناء بيبقى لشيء قليل يبعد. ولذلك اللي يقرأ في باب علم القواعد الفقهية يلاقي كلمة النظائر والإيه؟ الأشباه والنظائر. وده بيجيب المطابقة للقاعدة، لكن فيه الاستثناء وهو ما يخالف القاعدة وإن كان قليلا، يعني المخالفة القليلة تنقض القاعدة. القاعدة قانون، يعني لازم حكم كلي، حكم كلي معايا، حكم كلي يعني ليس معينا ولا مقصورا ولا مخصوصا بشيء معين، وإنما هو يشمل أفرادا تخضع لجنس واحد، حكم كلي تستخرج منه أحكام جزئياته. فلما أقول أن كل الأعضاء يبدأ فيها باليمين، هذا يشمل كل شيء إلا ما أخرج وهو لام الاستنشاق. واضح الكلام؟ أما الضابط فليس فيه حكم كلي ولا تستخرج منه أحكام جزئياته، وإنما هو يأتي بمجموعة من الأشياء في عبارة تحفظ ويسهل تذكرها فقط، يلم شوية حاجات منتشرة لو تركت تنسى أو ينسى بعضها، لكن ويجمعها في عبارة تساعد القارئ أو المستمع على أن يتذكر هذه الأشياء المفردة، وقد لا تكون أي رابط بينها، وده يسمى ضابطا. وهذا هو الفرق بينه وبين القاعدة، إن القاعدة مراعى فيها معنى معين مشترك، وأنها كلية وليست جزئية، وإنما الضابط مجموع جزئيات لا أكثر ولا أقل، نار وماء وهواء وريح وطب ولا أي علاقة، كل ما في الأمر أنهما أنها جميعا تشترك في تكوين العالم. وده التعريف نفسه، تعريف عنصر أو اسطقوط، أي مادة أساسية، يعني في فروع في تركيب الكون في رأيه. قلت شيئا يفهم؟ نعم. هذا هو الفرق بين الضابط والقاعدة. والقاعدة فالقاعدة قانون عام يستخرج منه أحكام جزئياته. أنت فهمت؟ إن ما يفهمش يقول أنا مش فاهم. وأما الضابط فلا ليس من الضروري أن يكون كليا، ولا هو يساعد على استخراج أحكامه، وإنما يساعد على تذكر مفرداته لا أكثر ولا أقل. وعشان كده سمي الضابط، يعني هو يساعد الذاكرة على ضبط المتفرقات أو المنتشرات بس، لكن القاعدة تساعد عقل الفقيه على استخراج أحكام الجزئيات إلا ما استثني. الأخت فهم والفرق بين الضابط والقاعدة؟ ده ما اللي أنا قلته ده خاص بالقاعدة الفقهية، والقاعدة الفقهية غير الضابط. القاعدة كما قلت تستخرج من أحكام الجزئية. كل عضو في الإنسان يطهره المكلف، فعليه أن يبدأ بجميع. أظن قاعدة عامة خالص، واستثنى شيئا واحد، لأن في الحقيقة اليمين للتكريم، البدء باليمين في عنصر تكريم للعضو الأيمن وتقديم له ولو شكليا يعني على الأيسر. أما في مسألة الأنف والفتان لا كرامة فيها، ولذلك استثنيت، بل يفضل البدء بالشمال خصوصا عند فقهاء المالكيين. أنت فهمني؟ لأن من القواعد الفقهية ما هو خاص بمذهب معين، ومنها ما هو يشمل كل المذاهب، ومنها ما يشمل كل المسلمين، وما يسمى بالقواعد العامة الخمس. إيه؟ الضرر يزال والضرر لا يزال بالضرر، اللي هي المضارة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يزال الضرر بضرر مثل، يعني باللغة القانونية الحديثة لازم يكون مشروع. الضرر عمل غير مشروع لا يزال بمثله، لما يزال شيء مشروع. وهناك تفاصيل اليقين لا يزول بالشك. أنا شكيت في الطهارة، ولكن لا تذكر أنك أحدثت، ولا دخلت حمام ولا حاجة. يا بنت طاهر لغاية ما تأكد عندك أحد الطرفين. أنت معايا؟ اليقين يعني أمر اللي هو معروف بالتأكيد واليقين والقطع والجزم لا يزول باحتمال. الاحتمال يزيل الاحتمال ربما، أو يتعارضان لغاية ما يترجح أحدهم، لكن اليقين لا يزول بالشك أو بالاحتمال. وكذلك العادة محكمة، يعني الشريعة تعتبر وتعتد بالعرف والعادة. وكمان يا شيخ خمسة أو أربعة قواعد دي مشتركة بين جميع المذاهب، ولكن بعد ذلك هناك اللي بيسألني قاعد فقيه بقى كلمة أبو قراط، إن عناصر العالم خمسة أربعة: نار وماء وسرى أي تراب، وريح أي هواء. دي تخرج منها قاعدة؟ تأخذ منها أحكام أخرى؟ أبدا، هي لم شوية حاجات مع بعض خلاص، علشان الذاكرة، هي معونة للذاكرة وليس للتفكير الفقهي. فالبيقول إذا أنت ما ألم أفرق بين القاعدة وبين الضابط؟ الضابط بتلم شويه حاجات وتمشي على الورق للتذكر بس، ولا علاقة بينها ولا حكم ولا أي شيء، إنما للتذكر، معونة للذاكرة. أما القاعدة ففيها نظرة استدلالية وفيها صفة كلية، يعني في جزئيات زي كلية، يعني زي إنسان، لكن محمد وعلي فاطمة دول جزئيات أفراد تحت هذا الجنس، الجنس كلي، وأما الأشخاص فجزئيات. واضح الكلام ولا مش واضح؟ فالقاعدة بتلم أحكام في صيغة كلية، ولذلك تستخرج منها ما لش تستنبط، يعني بس هي تفصيلية لا محل لها الآن، هي لا تصلح وحدها دليلا للأحكام الشرعية، لابد ترجع لكتاب أو سنة. إنما العقل يستخرج منها، يعني يعرف منها الحكم الذي يبحث له عن دليله الخاص. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوم. الاستخراج غير الاستنباط، الاستنباط إنما هو من أدلة الأحكام، تستخرج الحكم من كتاب أو سنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة، وهي الأدلة غير النصية. وأما هنا فأنت فقط بتفتكر الحكم وعليك البحث عن دليله. أنتم معايا يا حضرات؟ تستخرج منها أحكام جزئياتها، فهمت كلمة كلمة؟ وعرفنا الفرق بين الضابط يعني العبارة الجامعة وخلص، وبين القاعدة القانون الكلي، كلمة قانون بمعنى قاعدة، قانون في العربي يعني حاجة شاملة لأشياء هي عادة كلية ولتحتها عادة جزئيات. وقد يكون الكل، لأن الكل نوعين، يعني الكل تحت كليات أو الكل تحت جزئيات، يعني إنسان الحيوان تحت إنسان، وإنسان كل، وشعبان، ويشمل أنواع أيضا من الحيات الله أكبر أو كده. مش تقول لي نوع حقيقي، نوع حقيقي ونوع إضافي. أي إضافي يعني نسبي، يعني هو بالنسبة لما تحته هو كل، لكن لو نظرت له إلى ما فوقه وهو الكل الأعلى أو الحقيقي ستجد أنه أشبه بجزء، لأنه يأتي تحت الكل فكده. ولكن هناك كلي فوقه كلي وتحته كلي، وهناك كلي ليس فوقه شيء. الناس العليا لما تقول الموجود، إيه اللي فوق؟ ما فيش، لا يشمل حتى الإله والعدل. معانا أو كلام في المنطق، ولكن ينظم المخ والدماغ اللي هو حاجة واحدة. أنا يا شيخنا كلامك في بعض الحق نصف الحق زي الشيخ كده، ولكن ليس كل الحق كده. فهو استشهد بهذا الضابط الذي ألفه ابن سينا، تماما كذلك الضابط الذي ألفه لبيان المقولة العشرة. فاكرين زيد الطويل جدع الأسمر ده اللي هو قاعد نايم في البيت، زيد الطويل الأسمر ابن مالك، زيد الطويل الأسمر ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي بيده عود دواه في التو. مين يجمع عشر حاجات في بيت ونص؟ الحقيقة كما قال الإمام عبد الحليم محمود، بك أن تختلف مع ابن سينا كان لا تنكر اعتراف العالم كله بعبقريته. بس في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية عنوانه ايه؟ الشفاء تاريخ تاريخ التفكير الفلسفي في الإسلام، نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، وهو قريب من عنوان الشيخ علي علي سامي النشار. سامي النشار اللي هو نشأة الفكر فيما أصلا، مش التفكير. التفكير على الشيخ عبد الحليم. عبد الحليم. نعم. بس أنتوا معنا بقى. فبعد أن تعرض لهذه، جاء بشيء جديد وهو أحكام التصوف، وهذا فصل خاص وهو الفصل الثالث، وفيه يقول إن الأحكام 9، والأحكام معناها الآداب الشرعية للسالك، هي تخص السالك المريد في المرحلة الأولى اللي هي إيه؟ زي ما قلنا فيه تخلي، يعني استبعاد الصفات السيئة، وتحلي يعني اكتساب الصفات الحسنة، وتجلي وهو ما يفتح به الله، يكون أو لا يكون حسن فضل الله سبحانه وتعالى، من معاني ومشاعر وأفكار دينية مطابقة للعقيدة الصحيحة. ماشي يا سادة. ففي مرحلة التخلي يلزمونه بأحكام، وعادة هم مع المريد يتشددون نوعا ما، يعني يقولون لا يغيرون أحكام الشرع، وإنما يقولون مسألة الرخصة، أنتم عارفين العزيمة والرخصة، الحكم العام وجوب التطهر لكل صلاة، لكن في السفر لك أن تستخدم تطهرا واحدا لثلاثة أيام، وإذا انتقلت مدة السفر المحددة شرعا، لكن ده رخصة هم يلتزمون أو يلزمونه بالعزائم في أول الأمر، وله أن يتمتع بالرخصة بعد ذلك. لكن ده كلام عام وغير حاسم، يعني ما تاخدوش على انه هو قانون قاعده، وانما هو ملاحظه عامه. ويقول ان الاحكام 9 يعني نوعها الى ما يلي، عشان بعض العبارات يحتاج بيان. فين يا شيخنا؟ صفحه كم يا شيخنا؟ صفحه كم؟ الفصل الثالث. قال الفصل الثالث في أحكامه، وفي الأول خالص بدأ بالاستدلال أو مشروعية التصوف، وفي الفصل الثاني كان الكلام عن فضل التصوف، مش كده؟ وهنا بيتكلم بقى عن أحكام التصوف، وزي ما قلنا هي أحكام خاصة بالمريد في الحقيقة وفي مرحلته الأولى، مش للصوفية عامة، وإنما منها ما يخص الشيخ برضو أحكام عامة. قلت، وقلنا إن ده نوع كلمة قلت دي لها كلام في المنهج الأزهري، إن الشروح نوعان، شرح قال وأقول وشرح مزجي. فإذا لم تميز بين المتن والشرح بكلام يفصل بينهما فذلك هو المزج، وذا لا يوجد منه في باب التفسير إلا كتاب واحد، وهو تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، فقد أوردا الكلام كأنه عبارة واحدة. طبعا كلام الله عز وجل يعني في منفصل بذاته لا يحتاج إلى تنبيه، ولذلك استغنوا عنه. لكن هنا قال قلت، وهو يعني بيميز بين الأبيات مع أنه شعر يعني، وهو متميز بالعروض والقافية، ولكن بدأ بقلت عشان يقول أن ده الشرح بتاعي، ده هو أنا الفاسي من باب من نوع الشرح الثاني ده اللي هو قال وأقول. واضح يا سادة؟ ده شغل الأزهريين وله مغزى. المراد بكلمة يعني أحكامه يعني أحكام التصوف، أحكامه ما يحكم به على المريد، فهمتني بقى؟ وإن كان في أحكام تخص الشيخ وكده، لكن يعني يطالب بتطبيقها المريد، فلا تأخذن من الأشياخ إلا ما اتصف بكتبك. فالكلام أيضا موجه للمريد وإن تعلق بالمشايخ، وأنتم تعلمون المشايخ عندهم ثلاثة: شيوخ التعليم وشيوخ التربية وشيوخ التوصيل أو ترقي والفتح، ودي تفرق دا ودا ودا، ولا يسمح حتى للأولى إلا بإذن من الشيوخ. ما يحكم به على المريد وما يلزم من الآداب، هي كلها آداب. وهو دل، أنا قلت كلمة فرنساوي قبل كده، أقول واحدة ثانية سمحتوا لي، يسموها الإتيكيت. إتيكيت يعني الآداب العامة بالتعامل. وكما أن الصوفية أول من تكلم عن العقل في تاريخ الفكر الإسلامي، وكذلك الصوفية هم أول من تكلم عن الآداب ربما في فكر الإنسان، فهم من بيخترع كيف الإتيكيت دي، لأن عندهم الصحبة، والصحبة بالذات عايزة آداب، آداب لاتقاء الأضرار وآداب للالتقاء بالعلاقة حتى تكون مدخلا على الحبيب سبحانه. معنا حضراتكم هذه كلها آداب، لكن تتفاوت منها ما هو فريض ومنها ما هو مستحب. يا سيدنا الشيخ، أنا جاوبت على اللي فاتت، هذا قاعدة الضبط. الشرح المزجي كيف يفصل المحقق بين المتن بجرى المالي؟ دي عايزة خبرة، اللي بيشتغل بالتحقيق. ولكن الجواب المباشر هو أنت بتحقق يعني معاك مخطوطة، أنت لا تحقق من الهوى، فمحتواه المخطوط الأصلي وما سوى ذلك هو شرح. لكن الفكرة أنه يعني الفصل الحقيقي إنما يأتي من إدراك المحقق نفسه. أنا شفت وذكرت لكم هذا ولا أعين الشخص، أن لا يفرق بين النثر والشعر ولا بين القرآن والكلام العادي، والله محققين مصريين، ولكن مش هقول مين عشان يعز علينا يعني عظم التربة. وفاء لعظم التربة، انت عارف عظم التربة؟ نعم. يعني أسلاف القائل وأجداده ومن يتعلق بهم، فمش هنقول مين، لكن لا يميز ما بين النسل والشعر، بل أحيانا بين الآيات والكلام العادي، عشان هو أصلا نشأ في مدارس أجنبية وما ليس له حس عربي، ولا حفظ القرآن ولا دخل الكتاب، وكلام بقى مفيش داعي. لكن مش هو المسؤول، اللي قبلوا الكلام ده على إنه تحقيق هو المسؤول. وأحيانا يكون هذا العمل جيد من ناحية إنه يستنقذ نصا مجهولا ويقدمه للباحثين، ولكن هذا يدل على إن لابد من نقد النصوص، نقد تحقيق النصوص، في تحقيق وعملية نقد ما بعد كده، دي تكاد تكون مفقودة في مصر، مع أنها كانت موجودة في يوم من الأيام. لما تقرأ المثال النصرية والشيخ نصر الهوريني والمش عارف الفتحية للشيخ فتح الله والشيخ، تجد أنه يحط قواعد ودين لخليفة، وإن في ناس تتبعوا حتى هؤلاء الكبار وناقشوا كلامهم، لكن بعد كده يجي اللي انا قلت لكم عليهم دول ومش عايز والله اصلح الاسم الاعتبارات ويتلقى بالقبول. لكن انا كتبت يجي 40 صفحة في نقد هذا النص، وظلت ثاوية في مكتب أحد الناس حتى مات. وبعد موته واحد قال لي مش ده خطك؟ قلت له اداني الأوراق بس كفاية كده. الآداب الأحكام بقى منها ما يتعلق بحكم الشيخ، وزي لأنه موجه المريد اختار شيخك تكون فيه الأوصاف الفلانية، فالحكم هو من أحكام المريد. وبعدين الثاني في حكم الاجتماع، يعني في جوازه أو عدمه، لأنه يجي حكم ثاني في الاجتماع، يعني هل الصحبة أفضل أو الخلوة أفضل؟ هل المخالطة مع الناس يعني في حاجة عندهم؟ وعشان كده قلنا المريد في بدايته الميمات الأربع، قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام وقلة المخالطة مع الأنام، سماها حسن شفعي الميمات الأربع عشان تفتكر أهو ده ضابط، ضابط بس تفتكر به الحاجات الأربعة دي. فقلة المخالطة يعني تفضيل الخلوة أكثر شوية دون انقطاع تام، ومش هيحصل انقطاع تام لأنه هيأكل ويشرب. سيدنا المسيح وهو ماشي في الجليل، عارفين الجليل؟ نعم، خالد شمال فلسطين عند الحدود الآن المسمى اللبنانية، ولله واحد مترهب منقطع قال له من اللي أكلك؟ وش قال له؟ أخويا. قال له أخوك أعبد منك، يروى حديثا لكن أظن هو من منسوب لسيدنا عيسى عليه السلام، أخوك أعبد منك، انتم معنا. فالمهم الاول يعني هل يجوز؟ لكن ان خالطت واخترت اخا في الله وتصحبه ويعينك على فما الواجب بينكما في المراه دي اللي جايه؟ ماشي. وما يكون عليه امره من اعمال واحوال وحصرها في 9 18. الثالث حكم اللباس، يلبس ازاي؟ ايه اللبس؟ ولا مرقعات ولا مش مرقعات؟ ولا صوف كما كان يلبس سيدنا عيسى؟ ولا ايه بالضبط؟ حكايه الزي دي، الشيخ كان لابس لبس المغاغه وبعدين لبس لبس الازهر. هذا اللباس شيء مهم. رحت مرة روما لقيتهم بيسموا البتاع اللي بيلبسها الراهب على كفولة، والله احنا واخدينها لأن الشكل ده قديم عندهم أقدم مننا، اسمه كفولة اللي هي بس ما يلبسه الشيخ يعني الرجل الكنيسة الرسمي. اللباس، وبعدين وطبعا اللباس يعني واحد لا يجوز مثلا يتخذ زنارا يعني يربط وسطه وبتاع، يعني في من اللباس ما هو مباح اصلا ولكن لانه اتخذ شعارا للمخالفين فلا ينبغي كده. والخامس الرابع في حكم الأكل، يأكل إزاي؟ يأكل كثير ولا قلة الطعام ولا قلة المنام والكلام ده في الفترة الأولى ما يعني ما يكترش من الأكل، لكن بعد كده يأكل ما يتيسر، إذا جه أكل يأكل وإلا ما فيش يصبر. والرجل قال له إذا الحكاية كلها أنت إنما جعت ليلتين، أنت توقع دماغنا ليه؟ إنما جعت ليلتين. واضح حكم الأكل. الخامس وهو حكم الاجتماع، دي بقى آداب الاجتماع. يعني إن جازت الصحبة في الحكم النمرة اثنين أظن أو ثلاثة وفضلناها على الخلطة وعثرت على الأخ المناسب، فكيف تتعامل معه؟ دي مهمة جدا، لأنه من الشغل في الحكاية دي له أخطار، وهي دي التي من أجلها قالت سورة الحديد عن أهل الرهبلة: لا تلومهم وإنما تشفق عليهم، فما رعوها حق رعايتها شقت عليهم وما لم يستطيعوا أن يفوا باستحقاقاتها. فكذلك هنا صحبة الصبية ودام مصيبة. بس يقول لك في دمشق والناس اسمهم المعرفش لهم اسم معين، إذا رأى وجها جميلا سجد على الأرض، وكلام ما لهش أصل. يعني عايز يقول هذا من خلق ربي. ومن فصحبة المردان، مردان جمع أمرد، يعني اللي لسه ما طلعلوش لحية، دي من المصائب. معانا مشايخ، فالآداب الصحبة مهمة جدا من ناحية إن الهدف عظيم، ولكن يختلط به بعض أهواء النفس. والسابع في حكم السفر. يعني إذا كنت تعرف الصوفية فهم كثيروا الانتقال، لكن الانتقال من أجل إيه؟ الانتقال من أجل الانتقال، أو الانتقال من أجل أن يروح يطب على زميله اللي في البلد الثانية ويأكل عنده؟ كل ده غلط. لازم من سبب مشروع، طلب علم، يعني محاولة للهجرة إذا كان المكان اللي هو فيه لا يعينه على الطاعة كده. لازم أسباب معينة تدعو للسفر مشروعة، وليس السفر من أجل السفر. وإن كانوا هم عادة مسافرين يكسرون من الرحلة، وأنا قلت لكم مرة قبل كده أيقونة الثقافة الإسلامية، يعني النموذج اللي يمثل الثقافة الإسلامية كلها مع بعضها مرة واحدة، الرحالة المسلم. لأنه فقيه يفتش في البلد اللي هينزل فيها، وجايز يتعين قاضي، وجايز يشتغل في المفاوضات وزير خارجية في خلافات، وجايز يشترك في جهاد وإلى آخره. كل الوظائف الأخرى تأتي تبعا للرحلة إن كانت رحلة شرعية. فالسفر مهم، وآداب حكاية الآداب دي جزء من الفقه، ولكنها يعني آداب في أوضاع اجتماعية متكررة ومنتشرة، وقلما يلتفت إليها، ولذلك خصوها بالأحكام. وقلنا أنه أحيانا يقول الأحكام، يعني يقصد أن الأحكام الفقهية في مقابلة المعتقدات، لكن العقيدة حكم برضه، بس حكم اعتقادي. معنا سادة كرام، آخر حاجة اللي هي قلنا عليها حكم السؤال. حكم السؤال والقصود للسؤال الشحاتة، يعني يسأل الآخرين المعونة، ما هو مسافر وما حدش حاجة ومعوش لا زاد ولا زواد كما يقال، فمتى يجوز له السؤال؟ أي الإيه اسمه إيه؟ الطلب الضروريات من الآخرين، ومتى لا يجوز؟ أدران. لأن بعض الناس يكلف تلاميذه أحيانا بسوء والمرور على أبواب الخلق، ما لم يكن ذلك لحكمة وأسبابه، يعني متى يجوز السؤال بمعنى طلب المعونة، أو ربنا سماه سؤال في آخر سورة الضحى، وأما السائلة مش كده فلا تنهر. التاسع والأخير هو حكم التربية وتدريج المريد إلى أوان الترشيد، زي ما قلنا أنه جاي حكاية الرخصة والعزيمة المرحلة دي بالذات إلى آخره. واعلم أن مذهب الصوفية الأخذ بالأحسن، الأحسن يعني الأنسب، وفي مرة أنا قلت أن الأنسب ده الأقوى دليلا والأوفق بحال المستفتي والمسلمين عامة، في مصلحة الجماعة وفي مراعاة لحال الشخص نفسه السائل، لأن الإفتة حكم خاص لازم نراعي في حال السائل نفسه، فيكون أقوى دليلا وأنسب بالشخص وأوفق بمصالح المسلمين، لعل هذه قاعدة عامة والله أعلم في الاستفتاء والإفتاء. فهنا بيقول سيدي اعلم الأحسن، وهو ذا الأحسن، لأن الآية بتقول إذا سمعوا، الآية بتقول إيه؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لاحظ أن اللي يقول على وزن قاض ده له أحكام في اللي ويجوز حذف الياء حتى في النثر وليس في الشعر. عباد عبادي الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، فالحسن هنا يحتاج بيان ولعلي أجب. وأحسن المذاهب في الاعتقاد الحكتين، أحسن مذاهب في الاعتقاد، أحسن مذاهب في الأحكام، أحسن مذاهب في الاعتقاد عنده موقف سلف، ولك أن تعجب الصوفية والسلفية والذين يعرفون مذهب السنة والجماعة يقولون إنهم الأشاعرة والماتريدية والصوفية وفضلاء الحنابلة. فهنا يلتقي كل من الصوفية والحنابلة، ويقول لك ما تأولش، خذ الكلام على ظاهره ولكن قيد عند الضرورة. تقييد هنا معناها التأويل، يعني إن الرفع مش هو أو العلو مش هو، مش ضروري يكون هو العلو المادي اللي فوق دماغك، لأن الكرة الأرضية دي فيها ناس زينا كده وفي ناس تحتنا واقفين بدماغهم تحت، فما يعني العلو المادي ما ينفعش، فهو العلي الأعلى عز وجل ولكن بما يليق بذاته، وليس العلو المكاني أو وذلك القدم أي قدم الزمان وإنما قدم الأزل ما لا بداية له، لا يمكن لعقلك أن يتخيله، فخذها كده إنه لم يلد ولم يولد، يعني ملوش أول ولا آخر، ملوش عمر، لا أجل هناك، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، وإنما هو الآن الدائم، هو ذي اللي اسمه الأزل والأبد، فالاثنين ليس بداية ولا نهاية، وإنما الأزل هو إلى ما لا بداية له والأبد إلى ما لا نهاية، إذن ليس بلا وختام، وإنما إيه تتخيل إزاي مش ممكن. أنا أقول لك من دلوقتي وقد سمعت إزاي الشيخ مصطفى عمران وقد بالغ في التفكير والتأمل وانتهى إلى ذلك، إنما في إيه؟ في حقيقة الذات، لكن في وجوب الاستدلال عيب، الكلام ظاهر وقاطع، لابد من دليل جازم قاطع. زي ما قلت لك كوني أنا وأنت دلوقتي نتناقش وأنت الكلام مش داخل دماغك وتتكلم، هذا وحده دليل على وجود الله، لأن لا أنا ولا أنت ندعي القدم، نحن موجودين منذ الأزل أبدا، كلنا أولاد امبارح. إذن من الذين خلنا من العدم إلى الوجود؟ دليل قاطع لا يمكن ما يخرج الله، لكن في إثبات الوجود، أما حقيقة الوجود وحقيقة الذات فهذا ما لا سبيل إليه. بس هذه العاشرة، وبعدين أعرف أن كلمة أحكامه في الاعتقاد كذا، وفي الأحكام أي في الأحكام العملية الفقهية، فالمذاهب الأربعة تتخذ مذهبا من المذاهب الأربعة في صفحة التالية 180. خليك معنا يا شيخنا، ولما يجي أول الوقت قول لي. وبعدين قال إن لا ينبغي لمن تجرع في العلم، يعني كلمة تجرع دي في الغالب يعني محولة، يعني لمن يعني تعمق في العلم يعني أو امتلأ بالعلم من الصوفية، ألا يرضى برفقة التقليد، يعني إن وجد نفسه أهل الاجتهاد فالتقليد لا يجوز إلا يعني الناس ثلاثة، واحد عامي يعني لا يقرأ في كتب الفقه ولا يتعلم الفقه، وحكمه مفتيه عليه أن يستفتي، واجب الاستفتاء، وما يقولوش أنا لي مذهب حنفي ولا مذهب، ومذهب من يفتي حسب ما يصادف. ثم العالم يعني اللي هو دخل الأزهر أو مدرسة أو أي حتة وبيقرأ كتب الفقه، وزي لا حكمه إلا أنا قلت له كده الأقوى دليلا والأنسب بحال السائل والأولى بمصالح المسلمين. والأخلاني بقى المجتهد، وهو الذي يصل إلى الحكم من خلال قدراته الخاصة ومعرفته بحكم بأحكام أصول الفقه وأحوال الأدلة الشرعية من كتاب وسنة، وهذا يحرم عليه التقليد ولا وراء ذلك شيء. المجتهد واجبه الاجتهاد والعمل برأيه هو، والعالم زي ما قلنا الأقوى دليلا والأنسب والأنسب، والعادي من يفتي وحسب ما صنع. هل وراء ذلك شيء؟ هذه قاعدة عام. ثم في صفحة 140 دي بتكلم عن الأحكام الفقهية، ولك أي مذهب ما لم تكن مجتهدا فهنا لابد لك من أن تتبع قول نفسك. وقد قال بعضهم قف حيث وقفوا ثم سر، وقال آخر من أخذ علمه عن خصوص كان يعني إلى آخر ما. إنما الخلاصة هي اللي قلنا عليها الثلاث أحوال دول، واللي يحفظهم ما يحتاجش يسأل حد. شوف سيدي في آخر الصفحة دي بقى والاجتهاد، وهو اقتراح الأحكام، اقتراحنا يمكن اجتراح، يمكن استنباط، يمكن استثمار كما يرد في بعض الكتب، أظن في المستصفى الاستثمار. فالاستنباط والاستثمار والاقتراح والاستخراج كل أولئك إن كان من الدليل الشرعي نفسه المباشر كتابا وسنة فهو الذي يسمى اجتهاد. إن فعلت ذلك من خلال قدراتك الشخصية وكنت من أهل هذا الشأن وهذا المستوى فهو ذا الاجتهاد. ومن أدلتها، وأحيانا ينظر مش إلى الدليل وإنما ما يترتب على الحكم وما يسمى بالمآل، عشان كده قلنا مصالح الأمة، لأن من الممكن أنه يكون الحكم ماشي من حيث الدليل ولكن يؤول في النهاية إلى أشياء ربما تكون غير مناسبة، فلا بد أن ينظر إلى المآل، إلى نتيجة التنفيذ، لو تبنى هذا الحكم ماذا يكون كده. أنت معنا يا سادة؟ هذا من عمل المجتهد أيضا، مش من عمل المكلف. مآلات ثم إن لم يعتبر أصل التقدم المتقدم فمطلق إلا في المقيد، يعني إذا كان كيف في خلال مذهبه أو لا يسمون المجتهد المقيد، يعني إنه يختار الأقوى في المذهب بيختار الأقوى في نظره، ولكن تبقى بقواعد المذهب، قواعد الإمام. كل ده مجتهد في المذهب، ومنه ابن تيمية نفسه، فهو يعتبر من أصحاب اختيارات داخل الحنبلية، وليس كما يقول البعض المجتهد. وأظن أن كلام الإمام الذهبي يوحي بهذا. ولكن من نظر إلى الدليل أصلا وحتى وأهمل كلامه ورأى نفسه مجتهدا مطلقا، والله هو وربه. إذا كان فعلا توافرت في فرق بين التوافر والتوفر، توافرت الأشياء يعني اجتمعت ووجدت، إنما توفر على الشيء يعني اختصت به وجعل كل وقته واهتمامه موجه له، اسمه التوفر. إنه وهذه من أخطاء العصر يقع فيها الكبار والصغار، إنما التوافر يعني توافرت فيه صفات كذا وكذا، إنما توفر هو على الأمر المعين اختص به. ماشي. فين يا شيخنا؟ قلت وحسب المريد الصادق من النوافل ما يحفظ فرضه من الخلل، فإن قوي جمع قلبه حتى أمين من الخواطر كفته الصلوات الخمس، ما عمارة وقته بذكر مفرد أو مفرد زي ما تقولوا. ودي موضع خلاف معارة فيها ابن تيمية. هنا كنا بنقول إنه إذا كان كده ذكر مفرد، يعني هل يضرر لابد من جملة مبتدا خبر أو محكوم ومحكوم عليه لأنه قد يكون فعل فاعل أو مبتدا خبر، اللي هو الجملة الإسنادية فعلية أو اسمية، معنى دي من أوليات اللغة العربية، واضح؟ فإذا كان يعني هل لابد أن يقول الله حق أو لا إله إلا الله جملة كاملة، ولا يجوز أن يقول الله الله الله؟ عندهم يجوز، وقد رأيت أنا من الناس في الخلوتية في بني سويف، يعني الخلوتية حياته كلها كده من أول ليل ونهار طول الليل والنهار يقولوا الله الله والله، وهو من أهل العلم يعني عاش في الأزهر فترة ويفهم في الكتب وجميل الصورة وجمع مسلم والإحياء والمورة، ولكن إذا يتكلم معك عادي ورجاوبك وقطع الكلام يبتاع الله الله الله الله بس طول العمر. فهو بيقول إذا استقامت له نفسه واطمأن على خلوية من الأهواء وربما يعني يكتفي الصلاة الخمس في المساجد، وما بين ذلك ذكر، ذكر بجملة كاملة أو بمفرد باللفظ المفرد الله الله الله. وأظن أن في لصاحب هذه الحاشية كتاب اسمه الذكر، وفيه تعرض لهذه الأحكام، وأن الذكر نوع من طلب العلم، وأنه يجوز به زي ما بدأنا كده بالقراءة مصر بنشر ركعتين بتحية المسجد، يمكن أن يكون تحية إلى آخره. هناك مقلد ومجتهد وعامي، نعم. وهل هناك مقتدي؟ ما هو المقتدي؟ هو المقلد. ما هو المقلد؟ يعني اقتدى بإمام. ليست هذه قسم الرابعة، وإنما المقتدي هو المقلد نفسه الذي يقلد إماما أو يقلد عالما من علماء المذهب أو يقلد نصا في كتاب، هو من المقلد ومقتدي بس خلاص. لكن كلمة الاقتداء أحرى أن لا تنسب إلا للمعصوم، يقتدي بكلام الله ويقتدي بكلام رسوله، إنما مش ضروري المقتدي بمالك. مقيد له جائز. والله أعلم، دي مسألة يعني أزواق في الاستعمال. شافعي ولكن برضو مالكي. شوف سيدي، هو الاقتداء عشان كنا بيسأل عشان كلمة دي، هو برضو هو نفس التقليد، أخذ القول من غير استناد. يعني هو تعريف للتقليد قبول قول الغير بلا دليل، وهو لا يجوز في العقائد، لا بد من دليل، ولو زي لون عليه أنا وأنت عادينا ونتناقش ولسنا قدماء، من الذي أبرزنا من العدم إلى الوجود؟ كفاية، إذا دخل الدماغ دهي كفاية. فالدليل لا بد منه في باب العقيدة، ولكن الدليل الشرعي في باب الأحكام الفرعية الفقهية ليس ضروريا لك أن تقلد المذهب، إنما حسب حالك من الأحوال الثلاثة. إن كنت من أهل العلم يعني ممن يملكون ليس استخراج الأحكام من أدلتها وإنما الموازنة بينها ومعرفة ما هو الأقوى، يبقى لازم تختار. وإذا كنت يعني من العوام فهو جمال هو أهل التقرير. وتشرف شيخنا. فيكفي ذكر مفرد أو فكرة، يعني أحيانا التأمل، والتأمل نوع من الذكر حسب أواخر سورة آل عمران، فهو نوع من الذكر أيضا. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، فالتفكر والتأمل هو جزء أيضا من الذكر. ذكر أو فكرة أو نظرة أو مذاكرة. ونظرة يعني برضو تأمل شخصي منفرد، لكن المذاكرة كما قلنا ليست مذاكرة بمعنى أعد صم في كتاب، وإنما مذاكرة يتبادل الرأي مع غيره من أهل العلم، هو ده اللي ورد في الحديث أو حديث ضعيف ولكن معناه ماشي. مذاكرة ساعة خير من عبادة سنة أو سبعين سنة في بعض السنة وبعض السبعين، الله أعلم. مرت بنا هذه وأنا شفتها في كتاب الواحد الشيعي اللي هو نصير الدين التوصي في كتابه في التصوف اسمه أوصاف الأشراف، وفي هذا الكلام مذاكرة ساعة خير من عبادة سبعين سنة. أيوه الشيخ نسينا وسبنا وعليك بقراءة هذه الأحكام العشر وما يتوقف منها النقش المذوقات أو إن شئت المطعومات، لأن الذوق له معنيان. الذوق عند الصوفية ما نسميه بالحدس أو الوصول إلى النتيجة ولو من غير مقدمات، وإنما بفتح من الله، الانتقال من المستدل عليه إلى الحكم، فهذا هو الحدس، وهو نوع من العلم وأجازه العلماء، ولكن لا يصلح وحده دليلا ملزما للكافة وإنما لصاحبه. أنت معنا؟ فهذا هو الحدس أو الذوق بمعنى الصوفي، كلون من ألوان الإدراك والمعرفة. وأما الذوق بالمعنى الحسي فهو الطعم، الخلايا الموجودة على سطح اللسان أو إن شئت في مطلق الفم، يعني ممكن تكون في جوانب الفم وفي جوانب اللسان يتذوق ويدرك بها الطعوم المختلفة اللي قلنا أنها تسعة، ولا أنها بعدين أقل، لا مش تسعة ولا حاجة، الأخراني عدم طعم، فأنت تحسبه في الأطعمة الزاجة أو في المطعومات أو في المذوقات. ولكن هذه المفردات من الذوق، حريف أو حاذق أو حلو أو كذا إلى آخره، إنما المركب من هذه الأوصاف هو موضوع الفصل القادم. قال في آخر صفحة حسب النسخة يأتي 283 المقصد الثاني هذه الطعوم المذكورة هي الطعوم البسيطة، يعني كل واحد هنا طعم مفرد وحده، وبعض المواد ليس فيها إلا طعم واحد، ويتركب منها طعوم لا نهاية له. ما لهاش حسبها لان اضرب درس ده التسعة في تطلع تركيبات مئوية، ويتركب منها لا نهاية له، والنهاية لا يعني مبالغ شوية لأن لا نهاية قطعا لكن كثيرة، وذلك إما بحسب التركيب في القوابل بين أجسام أجسام ذوات طعوم، يعني تلم المادة نفسها تحط الحريف على الحلو مثلا يطلع إيه، ممكن يطلع حاجة بعض الناس بيعمل ده عشان يحط مثلا المر على لبن الأم عشان الولد إيه يفطم، يعني يدي طعم صعب شوية فهو يكرهه، بيحصل. فالتركيب ده ما يعني يتخيل له أنواع وأصناف لا, لا, لا تكاد تنتهي، وإن كانت تنتهي تتناهى. ذوات طعوم بسيطة هي أصلا ذوات طعوم بسيطة لكن بخلطها ينشأ إيه؟ طعم مركب. يعني كان زمان يعلمونا واحنا لسه في ابتدائي يقول لك المر والمز، المز اللي انت بتخلط فيه المر بالحادي اظن يقول لك مز، فهو ليس طعما مفردا وانما مركب من طعمين او من ذوقين، والله اعلم. لما انا اذكر ان الكلام ده قلنا احنا لسه صغيرين، خدت الكلام ده ابتدائي حسب التركيب في القوابل بين أجسام بسيطة مختلفة مختلفة المراتب التي لا تنحصر في عدد، فإنها إذا ركبت أحس من المجموع، أحس خلينا مبني المجموع من المجموع طعم نافع أو بطعمي بطعمي أحس بطعمي بطعم واحد مركب من تلك البصائر، كالمثل الذي ضربت حط المر على الملح يطلع حاجة بسهول عليها موز، ايه هو الموز حاجة كده ميعة وخلاص. وإما درجة للمواد نفسها خلط بعضها ببعض، وإما بحسب تركب الأسباب المقتضية للطعوم المتعددة، فإنه إذا اجتمع أسباب كثيرة على جسم واحد فاقتضى كل واحد منها فيه طعما من تلك البسائط حصل فيه طعم مركب منها، ولا شك أن في كل واحد من التركيب والتركب المذكورين كسرة غير منحصرة، فتتعدد الطعوم المركبة أيضا بحسب تلك الكسرة، وقد يفعل بعض من الطعوم فعلا بالعرض، يعني الواقع ان كل واحد كل مادة لها طعم، لكن الطعم ده في ذاتها من ذاتها ولا الظروف التي جعلت منها طعم المعين. فاحيانا الطعم ناشئ من المادة نفسها، واحيانا انت نفسك فمك كان فيه شيء من الحلو مثلا فاختلطت فنشأ طعم جديد. ولذلك يقول صاحب البردة قال إيه، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم، الفم دي تنطق بدون شدة وبشد الاثنين صح، طعم الماء من سقمي، المريض بالحمى يشعر أحيانا أن المية العذبة حدقة في فهذا نشأ من العرض مش من المادة نفسها المسببة للطعم، وإنما للظروف أو الأحوال العارضة، ومنها ما هو في فم مر مريض للبيت. فين الشيخ إبراهيم شعيب؟ ومن يكن ذا فم مر مريض يجد ملحا به الماء الزلالة، كده صح؟ هو بينجدنا ويجيب أبيات الشعر العربي. ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، الماء نفسه عذب ولكن لظروفه المرضية يعني، فالطعوم أحيانا تنشأ من المادة نفسها أو من الأعراض والأحوال والظروف، فيظن ذلك نقضا، لا ليس بنقض، نقضا على قاعدة الطعوم اللي فاتت، قد ينشأ من العرض نقضا على ما ذكرناه من كيفية حدوث الطعوم من الفاعل والقابل المذكورين. يعني أحيانا الظروف لا تتعلق بحتى المتذوق نفسه ولا بالمادة المذوقة، وإنما ظروف أخرى وتؤدي إلى، يعني مثلا إحنا قلنا وتنكر العين ضوء الشمس من رمد، إنما لو في غبار أو في سحاب أو في أيضا قد لا يدرك، فالأسباب ليست قاصرة على الشخص ولا على المادة نفسها، وإنما مجمل الظروف هو ده المقصود بالأعراض. ما ذكرنا من كيفية حدوث الطعوم من القابل، من الفاعل والقابل المذكورين، كما أن الأفيون أعزكم الله والمخدرات في مصر بلوى من بلاوي الزمان، وقد صارت بلاء عاما وانتشرت حتى بين طلاب وطالبات المدارس. أنا أرجوكم أن تتنبهوا أن تكونوا دعاة خير وبر للمصريين وتنهونهم عن ذلك وتشجعونهم بكل الوسائل، فإن الأفيون ده عبارة عن مادة تحدث تبريد في الجسم، وذلك ناشئ من أن البني آدم في حاجتين، في حاجة اسمها أعصاب حس وحاجة اسمها أعصاب حركة. أعصاب الحركة بيبقى تصدر أمر من الدماغ يمشي أو يتوقف، لكن أعصاب الحس اللي هي ومنها المذوقات دي يدور حاجة ويلمس يعرف الحرارة والبرودة إلى آخره. والكلام ده أثبته أحد الأطباء الفرنسويين أصلا، وقبل البتاع اللي يقول على هذا مش عارف الكلام ده حكم شرع عن شغرين اللي استخدام البتاع الحيوان زي القبارة ده اللي يستخدمه في المعامل اسمه الدفاع، ده فضع الاختبار نستخدمه في الايه، فوداها ماده شلت اعصاب الحس، لسه هي شوفها حيه ولكن يعني تتحرك ولكن لا تشعر بشيء، او العكس يثبت او يزيل اعصاب الادراك واعصاب الحركة حية، ففي الحالتين لأنها متجمدة لغاية ما تموت. أنا مش هتبحث عن الطعام معنا نسيت اسمه، إنما الكلام ده المثال ده موجود في كتاب اسمه المنطق الحديث لأستاذنا الدكتور محمود قاسم، وهو كتاب نافع جدا عليك به، ينفع كل المتخصصين في جميع الفروع الإنسانية. الشاهد ان الافيون ده هو بيبرد او يكاد فيخيل للانسان بيضعف اعصاب الحس، ولكن هي اصلا زهره جميله جدا ما اجمل الزهور، حمراء، وفي باكستان تظهر على حوافي الجبال وفي كل مكان، ولكن هم ياخذونها فيدخلونها في المعامل ويستخلصون المادة مكثفة فينشأ منها ما يسمى حشيش، وكل دي حاجة واحدة، لكن درجة النقاء أو التركيز تخليها حشيش ولا أفيون ولا كوكايين. والعياذ بالله، وهو أشدها تأثيرا وكثافة. قلت حاجة أي معلومات فيما حرم الله. على كل حال هذا الأفيون هو عبارة عن المادة الفعالة أو المؤثرة في تلك الخشخاش، زهرة الخشخاش بس، والثقافة المصرية جابت حكاية متحف محمد خليل وسرقة اللوحات، وهو مرض عالمي. ترى سيدي الأفيون مع مرارته يبرد تبريدا عظيما، فيتخيل أنه بارد فينتقض به ما ذكرناه من أن فاعل المرارة هو الحرارة. مقاس الحرارة دي بتفرق الجسم وتقلل الإدراك وأعصاب الحس ومش عارف إيه. والله هي حرارة جلبت مرارة أو جلبت برودة، هي فيها تأثير معين أشد اشتعالا من النار، لكنه ينتج في النهاية ضياع أو إضعاف وسائل الحس في الإنسان كلها، وده اللي يخليه يفتكر إنه هو ويتخيل الخيالات وإلى آخره. اللهم احفظ المصريين والمصريات من هذا الداء الوبيل وهو المخدرات يا رب العالمين. وغير المصريين كله، احنا عندنا هنا انتشر حاجة، ولكن في القوات اليمن ومش عارف فين في كل بلد نوع معين من الحرارة الغريزية، حتى يخلو مركزها أي مركز الروحي، وكلمة مركز الروح يعني الأعصاب، وبيأثر الأعصاب مركز الروحي الحامل للحرارة الغريزية، وانبسط بعضه الباقي حتى يختار يخلو مركزها أي مركز الروح، فإنه يجوز تأنيسه. يعني كلمة الروح أصلا في اللغة الفصحى مذكر، ولكن وأذكر أن في كتاب لأخو الشيخ المراغي محمد صالح المراغي اسمه أحمد المراغي، وكان إماما للحضرة الملكية أيام الملك فؤاد الفاروق، وبعنوان الروح الإسلامي، وكتاب جميل ولطيف، والرجل صاحب أسلوب جميل كأخيه محمد مصطفى المراغي الإمام الأكبر. معنا فالشاهد أن لفظ الروح مذكر ولكن يجوز تأنيسه قليلا، الأكثر إلا التزكية. فيحصل منه تبريد، قال لما أزال السخنة عاد أجزاء البدن المخضرية للبرودة بطباعها إلى تبريده. يعني هو أصلا حار، ولكنه يزيل كل الحرارة الجسم فتظهر البرودة الأصلية. ولذلك أنت لما بتشوف واحد أوشك على الموت تجسه تلاقي بارد، لأنه مفيش سبب معين، إنما الحرارة الغريزية المرتبطة بالدم قلت فيبتدي تشعر بالبرودة، تظهر البرودة الأصلية. ولم تنشأ البرودة عن حرارة وإنما عن غياب الحرارة. هل فهمتني؟ هل نوصل الكلام؟ فالقاعدة ماشية سليمة، وهو أن الحرارة تسبب برودة، ولكن غيابها ينشئ أو يظهر البرودة الأصلية. معنا شيخنا عن الأفيون بحرارته ما كان يمنعه من فعله، فلا نقض أصلا، لم تنتقد القاعدة، ولكن هذه القاعدة على ما ذكر على ولتكن أسف بركة. اقرأ معايا الحكتة دي، أنا حطها فيها خص الأحمر عشان أراها لك. ومع ذلك غير التنفيذ. ولتكن، يعني هذا أمر من المؤلف لقارئه، ولتكن هذه القاعدة اللي فاتت دي على ذكر منك، يعني ما تنساش أبدا، أنا على ذكر من كذا، يعني أنا ما زلت على بينة من كيت وكيت، ماشي، ولم يغب هذا عن ذاكرتي هذا الغرض. ولتكن هذه القاعدة على ذكر منك فإنها تنفعك في مواضع عديدة. هذه قاعدة عامة. فمن الطعوم المركبة ما له اسم على حدة نحو البشاعة. هذه بشع احنا نستخدم لنا لكل حاجة صعبة وغريبة وشاقة، نقول عليها البشع، إنما هي أصلا عندهم طعم محدد بشكل معين نشأ عن تركيبتين، البشاعة المركبة من مرارة وقبض. يعني القبض يعني اللي احنا بنقول عليه حريف، فالحرافة أو الحريفية مع المرارة ينتجوا ما كان يسمى عندهم بالبشاعة. لكن هذه الأشياء قل استعمالها بل تحولت إلى معاني أخرى. شيء بشع يعني قد يكون مرئيا وليس طعما على الإطلاق، عليه بشع، ماشي، ولا شكل بشع. بشع بنستعملها الآن إحنا للصور مش للطعوم، لكن هي أصلا المرارة المخلوطة بالحريفية اللي هو اللي برضو سماها ما أعرف إيه قبض القابضة. معنا كما في الحضض، الحضض إيه حاجة عندهم معنا يا شيخنا، مادة كانت عندهم مثلا في حاجة اسمها الحرض، عارف الحرض؟ أوراق الشجر الصنط، عارف شجر الصنط؟ الورى صغير رفع كده ورقيق الطرف ويستخدم في دبغ الجلود. الصعيد عندنا الزعوقة دلوقتي بيقول زاعي، بس الزاعي اللي نستخدمه زاعي القليل الملوحة مش كده تقريبا، والله الحاجة دي زعقة يعني فيها ملح ولكن قليل، الله أعلم. يعني أنا أذكر أن كنا نستخدم زاعي لحب الرمان، مع أنه أصلا هو أقرب إلى البشاعة اللي هي المرارة مع عذوقة أو حريفية، إنما هنا إحنا شيء زاعي والمية الزاعقة اللي هي مرارة قليلة. اختلف المعنى. شوف يا سيدي، كالطعم المركب من الحلاوة والحرافة. كان عندهم كان كده يا شيخنا، عارف الحرافة يعني الحريف، الحرافة مصدر في العسل المطبوخ، العسل اللي نحطه على النار وتخلط فيه تظهر فيه حرافة مع الحلاوة الأصلية. وكالمركب من المرارة والحرافة والقبض مع بعض في الباذنجان، صحيح؟ المصريين بيحبوا الباذنجان المخلل والمشوي وين كمان؟ المعموش بالزيت اسمه ايه؟ ولا يعرفون ان هو ده فيه ثلاث طعوم، مرارة مع حرافة مع حلاوة. حلاوة والحرافة في العسل، لكن المرارة والحرافة والقبض بالحريفية في الباذنجان. وكالمركب من المرارة والتفاهة، احنا عرفنا بكده ان التفاهة انعدام الطعم، لكن في تفاهة نسبية اللي هو في طعم ولكن ضعيف، ممكن يكون مر يعني ذو طعم ولكن قليل ضعيف تفاهة، وإلا في التفاهة الأصلية هي انعدام الطعم تماما. كان مركب من المرارة والتفاهة في الهندباء، والهندباء لا أعرف مادة قديمة كانت مستخدمة في ذلك الوقت. كما مر قال الإمام الرازي: هذه الطعوم هل هي كيفيات حقيقية أو تخيلية؟ طعوم المركبة دي مش الأصلية، أو تخيلية. يشبه أن يقال إن هذه الطعوم إنما تكسرت بسبب أنها كما تحدث اقرأ معايا كويس، كما تحدث ذوقا يحدث بعضها كما تحدث ذوقا يحدث بعضها لمسا أيضا. فيها حكلين، لأن التأثير بالذوق عن طريق خلايا الطعم، لكن اللمس اللي هو مجرد ملامسة عضو بعضو آخر، وده بيحصل جوه يعني اللسان يلمس جوانب الفم فينشأ أيضا إدراك معين، وبصرف النظر عن تخلل المادة المعينة في خلايا اللسان، إنما ملامسته لما حوله من جوانب الفم أو خلافه أيضا ففي الأمر تذوق طعم وملامسة أعضاء. ماشي الكلام؟ هنا كما تحدث ذوقا يحدث بعضها لمسا أيضا، فيتركب من الحاجتين مع بعض، من الكيفية الطعمية مثل الطعم، الكيفية الطعمية كيفية والتأثير اللمسي. يبقى التأثير الطعمي اللي هو عن طريق خلايا الذوق، والتأثير اللمسي من حركة اللسان داخل الفم مثلا، وقد يكون أعضاء أخرى. أمر واحد لا يتميز في الحس، فيصير ذلك الواحد كطعم واحد مخصوص متميز. مثلا يشبه أن يكون طعم من الطعوم يصحبه في بعض المواضع تفريق وإسخان، فيسمى جملة ذلك حرافة. إنما هو مش حرف أصل بالمعنى الذوقي وحده، وإنما مجمل مؤثرات مجتمعة. وطعم آخر يصحبه تفريق من غير إسخان، فيسمى ذلك المجموع حموضة. الحامض والحريف قريبين من بعض، ولكن التفاوت زي ما بيقول هو كده جاي من اللمس وعدم اللمس. وطعم آخر يصحبه تكثيف وتخفيف، فيسمى ذلك المجموع عفوصة. عفص دي كلمة من الشغلين عن الشتيمة، مش كده الودع عفص يعني، إنما العفوصة طعم من الطعوم، وهو زي ما بيقول كده إنه أصلا حريف، ولكن شارك اللمس الذوق فنشأ عنه ما يسميه عفوص، نوع من أنواع الطعوم. وعلى هذا القياس فلا يتحقق حينئذ أن الطعوم المذكورة حقائق. يعني هو كهنا بأي كلام الإمام الرازي كان تخيلي، يعني ما هياش مواد داخلية في أو صفات خاصة بموادها، وإنما هي آثار في الجسم نتيجة عوامل متعددة، فهي تخيلية وليست حقيقية. ولا أظن ذلك، المادة نفسها فيها تأثير واللمس له تأثير كلاهما، إنما لا تخلو المادة من تأثير في أعضاء الحس. فلا يتحقق حينئذ أن الطعوم المذكورة حقائق متعددة، يعني بل هي تخيلة متكسرة في نفسها، يعني تتنوع وتصل إلى تسعة أو أكثر أو أقل، بل يجوز أن يكون تعدد حقائقها مبنيا على هذا التخيل. كلام لمن غزل الرازي، وقد أجمل المصنف هذا المعنى في قوله وربما، ومهد لبيان مقصود الرازي، وقال إنه المؤلف تقريبا مشي عليه أو قبله، وعبر عنه في قوله وربما ينقسم إليها أي إلى الطعوم كيفية نسبة كيفية لمسية فلا يميز الحس بينهم. اللي فات اللي هو مش المادة المستخلصة الطعم المستخلص من المادة، وإنما هو مجموع هذا مع حركات اللمس واللسان نفسه داخل الفم، لمس مع طعم. الكيفية الطعمية والكيفية اللمسية فيصير مجموعهما كطعم واحد متميز عن سائر الطعوم، وذلك مع تفريق وحرارة مع طعم من الطعوم، فيظن أن المجموع ذلك حرافة أو كاجتماع تكثيف وتجفيف مع طعم من الطعوم، ويظن مجموع ذلك عفوصة. وإذا كان ويخيل أن العفوصة يقصد بها الحرافة الضعيفة، حرافة قليلة، عفوصة يعني تأثير بس ضعيف شوي ضعيف، وهي يعني استخدمها في العفص اللي هو يعني ما لوش طعم كافي، من الناس من ما ليس له طعم. ودين الحسن شيخ الحسن. النوع الخامس من الكيفيات المحسوسة المشمومات، ما احنا قلنا ولا مررنا باللمس، أول حاجة كانت اللمس ملموسات كده يا شيخنا، والمرئيات والمذوقات والمشمومات، وكمان الأصوات المسموعة، هم الخمسة بتاع الأبخرات هنا، مسموعات وطعومات مشمومات ومذوقات، ثم البدن كله وهو الملموسات والمرئيات. أربعة هنا في الدماغ والباقي منتشر على سطح البدن هو اللمس. إذا قربت أي حرارة من أي جزء من جزء من أجزاء الجسم ففيه بس تتفاوت نسبة الإحساس من عضو إلى غيره. كلام زي يقول لك سيدنا موسى مش عارف قالوا له كلام من مروياتهم وثقافتهم الخاصة، وليس إنه أخذ المتاع حتى على لسانه لكن زي مش عارف إيه. نوع الخام من الكيفيات المحسوسة المشمومات اللي هي الأنف، ودي اللي احنا قلنا الملكية أخروها في الأخير خالص أو هنا جنبها هنا في الأخير، المدركة بالقوة الشامة ولا اسم لها عندنا إلا من وجوه ثلاثة، الأول باعتبار الملاسة والمنافاة، منافاة يعني عدم التناسب مع الجسم يتناقض مع الملائمة. أيوة باعتبار الملائمة، أيوة آسف، الملائمة يعني مناسبة الجسم والتوافق معه، والمنافاة يعني أن يكون ضارا بالجسم غير متناسب معه. عرفت الملائمة والمنافاة؟ فيقال الملائم طيب والمنافر من المنافاة منتن. الثاني المنافر لازم يكون نتن، المنافر لا أشياء كثيرة خالص. والثاني بحسب ما يقارنها من طعم، كما يقال رائحة حلوة، كلام شبه مصري أو ريحة حلوة، رائحة حلوة أو رائحة حامضة. الثالث كرائحة الورد والتفاح وأنواع الروائح غير مضبوطة، يعني لا يمكن حصرها، ومراتبها في الشدة والضعف غير منحصرة كمراتب الطعوم، ولذلك بينسبها إلى المادة اللي هي صدر عنه، رائحة الورد، رائحة النعناع، رائحة كذا. وليس هذا تصنيفا، وإنما هو رد الشيء إلى أصله أو مصدره. ثم قال الفصل الثاني، وده آخر أنواع الكيفيات، لأن كل اللي فات من ملامسة أو مزوقات أو مشومات أو مسموعات أو مرئيات، كل ده كيفيات ملموسة أو محسوسة، وأحيانا يقال مشاهدة، وليس معنى مشاهدة مرئية إنما مدركة، يقول مشاهدة كله. ولكن من الكيفيات ما هو نفساني وليس بحسي، فدي الكيفيات النفسية، وهي من الفصول الأربعة التي هي أقسام الكيفيات. الكيفيات النفسية أي المختصة بذوات الأنفس من الأجسام العنصرية، يعني لا يشمل إلى الحي، إنما الحوارق مثلا لو وضعت الجسم على جسم الميت يحترق، لكن النفسية لا تظهر إلا من ذي نفس حية. معنى أي المختصة بذوات الأنفس من الأجسام العنصرية، فقيل المراد الأنفس الحيوانية، ومعنى الاختصاص اقرأوا هذه الصفحات السماء حتى نهاية الكتاب. أبدأ في الجزء الثاني من المجلد الثالث من الناقد.